أصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال أصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال أصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال نحز رقاب من كفروا وحادوا عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي نحز رقاب من كفروا وحادوا عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي نحز رقاب من كفروا وحادوا عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي خلافتنا على نهج الأوالي نصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال سالنا المشرف يد من خباها ونفر الملحدين ولا نبالي سالنا المشرف يد من خباها ونفر الملحدين ولا نبالي وكنا حينما اشتعلت نضاها نبل بلالها بدم الغوالي وكنا حينما اشتعلت نضاها نبل بلالها بدم الغوالي سالت المشرفية من خباها ونفر الملحدين ولا نبالي وكنا حينما اشتعلت نضاها نبل بلالها بدم الغوالي نبل بلالها بدم الغوالي نصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال حياض الموت ترويه دمانا ونصمد للرادى صبر الجبال حياض الموت ترويه دمانا ونصمد للرادى صبر الجبال خلافتنا على التوحيد قامت وقدست سانا بكها الملالي خلافتنا على التوحيد قامت وقدست سنابكها الملالي نصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال نصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال.